والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي وجهه كالقمر الدري. لازلنا وإياكم في المعاهدة المهدوية واستخراج هذه المعاهدة من الأدعية والزيارات المختصة بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. العهد المهدوي تارة يكون تكوينيا وأخرى يكون تشريعيا. ما الفرق بينهما؟ العهد هو بمعنى حفظ الشيء حال بعد حال، كمن يتعاهد الزهور مثلا كالفلاح، فإنه يحافظ على الزهور على الورود بتعاهده، حيث أنه يباري تلك الزهور ويراعيها بسقيها بمداراتها. فيتعهد الفلاح بالنسبة إلى الوردة والزرع وما شابه ذلك. وكل صنف من الناس باعتبار حرفته وشغله يتعهد. هذا التعهد تارة يكون تعهدا فرديا، يتعهد الإنسان مع نفسه مع ربه مع غيره، معاهدة فردية في حفظ شيء ما، وتارة تكون معاهدة جماعية واجتماعية كمعاهدة الدول فيما بينها، معاهدة الحكومات فيما بينها، معاهدة سياسية، معاهدة اقتصادية، معاهدة عسكرية، الحلف الأطلسي معاهدة نوع من المعاهدة الدولية، معاهدة إقليمية. فالعهد والمعاهدة شيء مألوف، وأنه لا بد أن نفي بالعهد فإن ذلك من العهد. وأما الخيانة، خيانة العهد وعدم الوفاء والغدر بالعهد، فإن ذلك من الظلم، والظلم قبيح عقلا ومنهي عنه شرعا. يعني العاقل يذم الظلم كما الشرع يعاقب على ذلك، هذا يسمى بالقبح العقلي والقبح الشرعي، قبيح عقلا وشرعا. كما أن العادل الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان، فالعدل يكون حسنا عقلا يمدحه العاقل، والعدل حسن ومن كل أحد ومن كل أحد حسن ومنك أحسن. الإمام يقول لأحد أصحابه: العدل حسن من كل أحد ومنك أحسن لقربك منا. محسوب على الأئمة، لا بد من عدالتك أكثر من غيرك لقربك من أهل البيت. فالعدل حسن عقلا ونقلا بالكتاب والسنة ومنهاج الأئمة الأطهار. فالمعاهدة عندما يعاهد الإنسان لابد أن يفي بوعده. العهد الله سبحانه وتعالى أيضا يعاهد الإنسان، وقد عهد الإنسان، عهد مع آدم، إلا أنه آدم نسي، لم يكن من أصحاب العزيمة والعزم. كأولي العزم، أنبياء أولي العزم، واصبر كما صبر أولي العزم من الأنبياء. فلم يكن عنده ذلك الصبر، قال لا تقترب إلى هذه الشجرة، لم يصبر اقترب. أما أولي العزم الأنبياء الخمسة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء عندهم صبر ومقاومة، بحيث رسالتهم كانت رسالة عالمية لكل البشر في عصرهم، ورسالة الإسلام لكل البشرية إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى عنده عهد مع الإنسان. طبعا أود أن أشير إلى نقطة إخوتي أحبتي، هذه البحوث هي بحوث عقائدية أولا وثانيا معرفتية، يعني يدخل في إطار العرفان الإسلامي. ربما من يسمعني ولا سيما على التلفاز أو على القنوات، ربما لا يستسيغ مثل هذه المباحث. يقول لك الآن احنا في عصر، مو هذا العصر الذي واحد يتكلم بهذه الكلمات وهذه المباحث العقدية والمباحث العرفانية. المفروض أنه تكلمنا عن أوضاعنا المعيشية، شلون أعيش، شلون أدبر حياتي، معاشي، حلالي، حرامي. طبعا الحق معهم لابد، إلا أنه الله سبحانه وتعالى كما في البشر نجد أنه كل واحد انطافد مسؤولية وخلقه لأمر، ولله في خلقه شؤون، كل واحد له شأنية وشؤون. فلذا ليس كل الخطباء على وتيرة واحدة، وليس كل المحاضرين على وتيرة وبحث واحد، كل واحد يأخذ له جانب من البحث، واحد جانب اقتصادي، واحد جانب ثقافي، واحد جانب سياسي، جوانب مختلفة. احنا كل شيء نحتاج، كل العلوم نحتاجه، كل الفنون، هذا الجانب المعرفتي ايضا نحتاجه، ولا سيما في الاجيال القادمة. يعني انا حديثي بعض الاحيان انظر الى الجيل القادم، لذا اطرح الموضوع ليس للحضور فقط وليس لعصري فقط، بل العصور الآتية بلا شك سيبقى هذا الكلام ان شاء الله. لذا بعض الأحيان افتح في الافق جديد في المعرفة للمستقبل. ليش للمستقبل؟ النقطة هنا أنه إحنا الآن نعيش العصر الحاضر. متى يقال حاضر؟ إحنا عندنا الفعل بالنحو، أهل النحو نحات، عندنا الفعل ينقسم إلى ثلاث أقسام: ماضي، مضارع، مستقبل، فعل الأمر. فكل فعل إنسان لا يخلو من ثلاث حالات: إما يكون فعله في الماضي وقع، أو في الحاضر مضارع فعلا يقع، أو أنه يقع في المستقبل، وحدة مثل هذه الحالة. لأن الزمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث وقوع الفعل في الزمان، هو الزمان شيء واحد، الزمان شيء واحد، ولكن من حيث ما يقع في الزمان تجد أنه الزمان ينقسم ثلاثة أقسام: ماضي، حاضر، مستقبل. أنا الآن أعيش في الحاضر، عندي ماضي ولا، فلا بد أن أبحث عن الماضي، لأن الحاضر حلقة وصل بين الماضي وبين المستقبل. فأنا أحتاج أن أعرف الماضي كما أحتاج أعرف المستقبل. لا يكون المستقبل عندي مجهول، أنا أدري وين أروح، أعلم من أين أتيت، لأنه أنا الآن أتيت، أنا الآن موجود في هذه الحسينية المباركة، لكن من أين أتيت؟ من بيتي، من مدرستي، من السوق، من الشارع، من مين أتيت؟ ثم بعد ذلك الحسينية ما راح أبقى بيها، راح أطلع من الحسينية، وين راح أروح؟ لازم أفهم وين أروح ليكون عندي المستقبل مجهول. فلذا مسألة مهمة جدا أنه إحنا مع الأسف نعيش الحاضر بس غافلين غفلة في غفلة عن المستقبل. لذا في المستقبل يكشف لك الغطاء عما كنت فيه في غفلة، باعتبار كنت في الماضي في غفلة، أما بالمستقبل الله يكشف الغطاء، فبصرك اليوم حديد. فلذا لابد أن تطرح، يعني أرى نفسي مكلف أنه أطرح هذه المباحث العقدية والعرفانية للحاضر وللمستقبل. فلذا هذا البحث الذي أطرحه فالبحث يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، وهو العهد مع الإمام عليه الصلاة والسلام، فإنه تارة يكون عهدا تكوينيا وأخرى يكون عهدا تشريعيا. العهد التكويني أنا بالأمس أشرت إليه، لكن بقي ما أستدل على ما أشرت إليه، لأنه دعوة. أنا ادعيت أمس دعوة أنه عندنا عالم يسموه عالم الذر، عالم ألست، هذه دعوة. كل دعوة لابد له أن يكون دليل، لا تقبل الدعوة من دون دليل، فإنه من يقبل الدعوة من دون دليل أو ابن سينا يقول فهو عنين العلماء، يعني هذا مو رجل في العلم. دائما واحد يحكي لك كلمة يقول شنو دليله، جيب دليل. نحن أبناء الدليل، أينما ماله نميل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا واقعا صادق في دعواك وادعائك جيب برهان، جيب دليل. برهان يعني دليل، حجة، جيب حجة، حجة ساطعة، إما حجة عقلية وإما حجة وحي نقلية، لأنه الحجة على قسمين، حجة ظاهرية وحجة باطنية. حجة باطنية عقلك، حجة ظاهرية الوحي يعني الكتاب والسنة. فجيب لي دليل. الآن تقول على أنه بالنسبة إلى الماضي احنا عندنا عالم سموه عالم المثال، عالم الأشباح، عالم الذر، شنو دليلك؟ لأنه هذا غيب، مسألة غيبية. صحيح في الأمن ذكرت على أنه المتقي يؤمن بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صحيح أنا أؤمن بالغيب، لكن مع ذلك ما يكون الغيب من ورائه دليل أوقع في النفوس بلا شك، أكثر حجة. فلما أدعو دعوة، أي واحد من عندنا لما يدعي ادعاء لابد أن يكون له دليل برهان. فلذا حاضري الآن مع إمام زماني، أعاهده في صبيحة كل يوم كما قرأنا العهد، على أنه أعاهده في عنقي له علي عهد وعقد وبيعة، ثلاثة في دعاء العهد الصغير والكبير الأول والثاني آخر مفاتيح الجنان. أنا ثلاث مراحل يومية عندي مع إمام زماني، يومية إلى يوم القيامة، ما عشت وإلى يوم القيامة أنا أعاهد إمام زماني، يعني حتى في عالم البرزخ حتى في عالم القيامة أعاهد إمام زماني بأي شيء، بالعهد والعقد والبيعة. هذه ثلاث كلمات لازم نعرفها، وما الفرق بينها؟ أولا كما سأذكر إن شاء الله غدا الفروق، لكن الليلة الموضوع المهم هو أنه أنا الآن أعاهد إمام زماني. ترى أنا أعاهد إمام زماني، هذا عهد مني، لأن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أبايع إمام زماني، باعتبار من ينام وليس في رقبتي بيعة إمام ومات مات ميتة الجاهلية. لذا كل ليلة عند أنا ما أنام لازم أكو بيعة إمام في رقبتي، وهذا ما اتفق عليه جميع المسلمين، كل المسلمين يقولون بذلك سنة وشيعة، يقول لك لما تنام لازم أكو بيعة إمام. إلا أنه الفرق بيننا وبين إخواننا السنة أنه السنة يقولون بيعة إمام ولو كان فاجرا، ولو كان فاسقا، ولو كان صدام ما يخالف، مو مهم، ما دام هو ولي الأمر أولي الأمر، أولي الأمر لابد أن يكون بيعة في عنقك. فديوم كان مثلا مبارك ألا مبارك كان رئيس جمهورية مصر، كل المصريين كانوا يقولون على أنه ولي أمرنا، فينامون وبيعة مبارك في عنقهم. الآن بيعة ملك فلان مثلا في هاي البلاد الخليجية، هاي الملوك لما تنام الرعية نام وملوكهم عندهم بيعة في رقبتهم، في عنقهم. ليش؟ لأنه يوم القيامة كل واحد يحشر بإمام زمانه، فلذا إخواننا السنة يوم القيامة يحشرون مع ملوكهم، مع رؤساء جمهوريتهم، أي واحد كان رئيس جمهورية ماكو فرق، لأنه عندهم يقول لك بر الفاجر والمؤمن، سواء كان فاجرا أو كان مؤمنا عليك أن تبره، لأن هذا إمامك، إمام زمانك، ولي أمرك، فلازم تبر ولي الأمر، طيع ولي الأمر. بالخصوص الحنفية، حنفية وعندهم روايات البخاري وفي مسلم على أنه لازم تطيع أمر ولو كان فاجر، ولو أخذ الحكم بالسيف، ولو أخذ الحكم بالقهر، ولو أخذ بالحكم بالظلم، مو مهم، المهم أنه يقول الشهادتين، ما دام يقول الشهادتين فهو مسلم ويحكم فعلا أولي الأمر، فيجب عليك أن تطيعه برا أو فاجرا، ماكو فرق بر وفاجر، سواء كان صدام أو كان غير صدام ماكو فرق، العمدة أنه الطيعة. ويوم القيامة هؤلاء يحشرون مع إمامهم، لأن يوم القيامة الله يقول في القرآن أنه كل واحد يحشر مع إمامه. فالإخوان عندهم هاي المشكلة العقدية، نحن ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وببركة الثقلين كتاب الله والعترة الهادية ما عندنا هاي المشكلة، احنا خلصانين من هاي المشكلة. ليش؟ لأنه احنا نعتقد بإمام حي موجود. الجماعة يقول لك ألف سنة ما يصير إمام حي موجود، نقول له هاي يصير، عد أدلة وبراهين على أنه يصير ألف سنة وألفين وثلاثة آلاف سنة واحد يبقى حي. ويكفيك شهادة الخضر، الخضر كل المسلمين يقولون بحياته الآن حي، فإذا كانت الحياة للخضر موجودة فليكن ذلك لصاحب الزمان، شو المعنى؟ وأنه ولد سنة 255 كلمة النور أو 56 على اختلاف الروايات، ولد ولا زال حيا ونعتقد بإمامته، إلا أنه في الغيبة الكبرى. وجودك كالشمس خلف السحاب في فائدة، الشمس خلف السحاب كيف تفيد الأرض ومن على الأرض وما في الأرض؟ كذلك صاحب الأمر، لأنه حجة الله بيوني رزق الوراء، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، لذا وجوده مبارك. إمام واجب الطاعة. فإحنا من هذه الجهة الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بأهل البيت، نعتقد بإمام زمان، ونعتقد على أنه هذا إمام زمان ابن رسول الله من ولد رسول الله، وأنه معصوم، وأنه علمه لدني، وأنه كونوا مع الصادقين هو من الصادقين، فنكون معه مطلقا. لذا إذا حشرنا معه سنحشر في الجنة، متأكدين، احنا متأكدين إذا حشرنا مع إمام زماننا نحشر في الجنة على يقين. أما الجماعة متأكدين إذا حشر مع إمام زمانهم وولي أمرهم في زمانهم، كل واحد يختلف وكل بلد له ولي، لأنه لا يقولون بولي واحد، يقولون كل بلد له ولي، فولي مثلا سوريا يختلف عن ولي العراق، ولي العراق يختلف عن هاي البلاد اللي الآن بالاستعمار قسموها إلى هذه التقاسيم. فإذا يقول لك كل واحد ولي أمره وتحشر مع ولي أمرك برا أو فاجرا، فنحن عندنا عهد مع إمام زماننا. هذا العهد على نحوين، تارة عهد مني وهو العهد التشريعي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرني أن يكون لإمام زماني عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، فأنا أعاهده وأعقد معه وأبايعه، فهذا يكون عهد تشريعي الله شرعه لي. هذا العهد التشريعي متفق عليه عند السنة والشيعة كما ذكرت، لكن الاختلاف بالمصادق، أن من هو المصداق؟ نحن نقول مصداق إمام زماننا هو صاحب الأمر، اسمه اسمي وكنيته كنيتي كما قال رسول الأعظم، وأعطانا أوصافه وشماله، والآن حي الموجود يرزق بيونه رزق الوراء بوجوده ثبتت الأرض والسماء. الجماعة الاختلافي أئمتهم زين. هذا العهد التشريعي، هناك عهد تكويني، خلي أوضح لك لأنه مسألة مهمة حلوة عقدية مرتبطة بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل كما ذكرت، لذا راح أجعلك تشعر أنه أنت لست ابن الساعة وابن الوقت وابن الزمان والمكان، فعلا أنت لست عصريا وحسب، أنت مع كل العصور، أنت مع كل الزمان، أنت ابن الزمان. إذا كان صاحب الأمر إمام الزمان والد الزمان، أنت ابن الزمان، لأنه أنا وعلي أبوا هذه الأمة، وكل الأئمة عندهم هذه الأبوة، أبوة الولاية. فلذا إذا كان صاحب الأمر أبوا هذه الأمة، أبو هذه الأمة، فأنت ابنها. إذا كان إمام زمانها فأنت ابن إمام الزمان، فأنت لست متعلق بزمانك وحسب، لست متعلق بمكانك بالحسينية وحسب، لا. لذا في عهدك الصبح لما نصلي وتقرا دعاء العهد كلش حلوه، لما نصلي وتقرا دعاء العهد شو تقول؟ تقول وبلغ سلامي الى امام زماني عني وعن والدي وولدي والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وبرها بحرها وجبلها، وإلى كل العالم، كل الكرة الأرضية. عجيب، يعني أنت مو ابن الحسينية الكاظمية، ولا ابن العراق، ولا ابن إيران، ولا ابن بلد خاص، أنت ابن الكرة الأرضية كلها، كما أنت ابن الزمان كله. يعني راح يعطيك أفق وسيع عالمي، بحيث تكون مع كل الزمان ومع كل المكان. لأن الإنسان عظيم، لأن الإنسان أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ انطوى العالم الأكبر فيك. العالم الكبير هو هذا العالم، والأكبر ما وراء هذا العالم. يعني حتى الملائكة الملكوتية انطوت فيك أيضا. لذا الملائكة تخدمك في الحديث الشريف عن المؤمن، الملائكة تخدمه. ليش؟ لأن الملائكة عقل وحسب، البهائم شهوة وحسب. الملائكة عندهم عقل ما عندهم شهوة، لذا يعبدون الله عن عقل، ومعصومون ما لا يعصون أمر الله. الحيوانات شهوة عقل ما عندهم، حيوان حمار أجلكم الله شهوة، بالشارع يسوي السالوفة المكسورة، شهوة ما عنده عقل، ما عنده عيب وحياء وما شابه ذلك، ولو يسأل بشرا وصل إلى هذه المرحلة تقريبا، اللي ما عنده عيب وحياء تقريبا، فلذا شهوة فقط. ولكن الإنسان عنده عقل ملكي وعنده شهوة حيوانية، فإذا اتبع شهوته كان كالأنعام بل أفضل، أغبر أكثر. ليش؟ لأنه الله نطيق عقل، الله نطاني عقل، ماذا أستفاد من عقلي؟ فلابد أن يكون أضل من الحيوان. أما إذا غلب عقلي على شهوتي أكون أفضل من الملائكة، لأنه أنا صار عندي شيء إضافة على الملائكة، باعتبار أنا عندي شهوة وتغلبت عليها. الملائكة ما عنده شهوة حتى يتغلب، إذن أنا غالب، والغالب يكون في مقابل مغلوب. فالملك حينئذ يلزم، طبعا الوهابية إذا يسمعوني يكفروني، يقول لك شوف العلم وش يقول على الرافضي، لأنه ما يفهمون وش أقول، لو يفهم كان ما يكفرني، بس ما يفهم، الناس أعداء ما جهل. بهذا التعبير الذي أقوله أنه الملك عقل وحاسب، لذا من طلب، وهذه الرواية موجودة عند السنة والشيعة، من سلك طريقا في طلب العلم سلك طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها تحت أقدامه. الله أكبر. ملك الآن لما تيجي للحسينية وتسمع لك كلمة علم، الملك يضع جناح تحت قدمك، يقول لك امشي على جناحي لا تمشي على الأرض، أنت رجل عظيم، أنت رجل عظيم. لماذا؟ لأن ورد في الحديث الشريف من علم وعمل بما علم وعلم ما يعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. ربما في الأرض يستضعفك الناس، أما أنت عند الملائكة يقال عنك عظيم. ليش؟ نتعلمت وعملت وعلمت، فدعي في ملكوت السماوات عظيما. لذا مسألة أنه ارتباطك بالسماء والأرض وارتباطك بالزمان والمكان، أنت فوق كل شيء، الله سبحانه وتعالى أراد لك ذلك، لأنك أنت خليفة الله، تستخلف الله في أسمائه. ولكن جيب واحد يعرف قدر نفسه، لذا طوبى لمن عرف قدر نفسه. أمير من روحي فداه يقول رحم الله امرأ عرف من أين وإلى أين وفي أين ومن أين، رحم الله، بس احنا ما نعرف. خلي أبين لك هذا الموضوع كلش لطيف يا جماعة يا شباب، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. شنو هاي معناته؟ هاي آية، هاي الآية ما قال أيها العلماء إنكم كادحون، ما قال أيها الخطباء، ما قال أيها التجار، ما قال أيها الكسبة، قال أيها الإنسان، يعني الكل، كل بكل أصناف وأطياف، رجال ونساء، قوميات، جنسيات، الكل، أحمر أصفر أبيض أسود لا فرق، أيها الإنسان، إنك تأكيدا كادح. كادح شنو؟ شعيب يقول كادح، كدح كادحين، والعمال عمال الكادحين، كادح أكثر من العمال، لأن العمال يشتغل، الكادح يشتغل ويتعب. ترى واحد يشتغل لكن خب يتعب نفسه ما يشتغل، الكادح الذي يشتغل ويتعب نفسه في الشغل هذا يسمو كادح. كادح الفلاح تفلح، والكادحين والفلاحين زين. فإنك كادح يعني تشتغل، ويوم القيامة ياه اللي يتبين لك ساعة سعيه سوف يرى. السعي قال هو العمل الذي فيه كدح، مو عمل مجرد عمل ما بكدح ما بتعب. هذا العمل اللي ما بتعب مشوه يوم القيامة. بعد مثلا أفرض مثال أمثل، ما أريد أقول هو نفس هذا المعنى، كم مثال يقول لك المثال يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. كم مثال مثلا جنابي صايم وقاعد جو الأركوديشن مثلا وبارد ونايم من الصبح للمغرب، زين، وهذا المسكين الجندي هم صايم وواقف على المسؤولية وعلى انضباطية مالته وبالحر وبالشمس، يا ترى اثنيناتنا يوم القيامة نشوف الصوم نفس الشيء؟ بالله عليك لا، هذاك كادح، هذاك الساعي، السعي يرى، سعيه سوف يرى. أما هذا اللي مسعى هذا قاعد مرتاح، هذا شو يشوف؟ ما قاعد مرتاح. لذا يوم القيامة كل واحد اللي يتعب يشوف تعبه، شوف حق زحمته، ايش قد تعبت ليل ونهار دا يشتغل، ليل ونهار دا يعبد الله، ليل ونهار هو في خدمة الله، في خدمة المذهب، في خدمة الدين، في خدمة صاحب الزمان، هذا سوف كدحه يرى، سعيه يرى. زين، السعي والكدح لا يفرق، انك كادح ايها الانسان، ما قال ايها المؤمن، يعني الكافر هم يكدح، الكافر هم يشتغل، ربما الكافر لانه مادي ومحسوس ونزعة مادية يشتغل اكثر من المؤمن. شوف الكفار ليل ونهار يشتغلون، تمام، يكدحون كادحين. كدحه يرى او لا يرى؟ نعم يرى. ليش؟ لانه هذا الكدح انك كادح كدحا الى ربك، هذا الكدح كله يصل الى الله، باعتبار والى الله تصير الامور، كل امورك ترى الله تصير. الان صحيح انت بالمعمل تتخيط مثلا الحذاء، لكن هذا قيادة الحذاء الى الله تصير الامور، هذا اخره يصل الى الله سبحانه وتعالى، عملك يصل الى الله. فانت الان لما انت تشتغل، الله يرحمه احد اولياء الله ما اجيب اسمه، يقول هذا ابو السندانه والمطرقه حداد، لما انت يشيل المطرقه ويضربها على حديده او ما شابه ذلك ليصنع منها شيء سيف مثلا، هذا لما يشيله لازم ينوي لله ويضرب لله، هذا عمله كدحا فملاقي. هذا ترى يشيله لا لغير الله، لنفسه، يشيله لشهوته، يأخذه للناس مثلا، هذا أيضا عمله ملاقيه، يشوف عمله. فإنك كادح كدحا، كلكم تشتغلون، كلكم تتعبون، وكلكم راح يشوفون أعمالكم يوم القيامة، لكن كيف ترون أعمالكم؟ إذا كان عملك في الدنيا إلهيا سترى الله سبحانه وتعالى بكلمات الرحمة فملاقيه. أنت شوف رب العالمين يوم القيامة، ملاقيه مو يعني شوفه بعينك، يعني أنه تصل إلى حضرة الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تصل إلى الله سبحانه وتعالى، شوف رب العالمين يوم القيامة، تكون في حضرته. كيف تكون؟ تارة ترى الله سبحانه وتعالى بيا أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، تعال افتح كل ليلة تقرأ يا أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، لكن هو هذا رب العالمين أرحم الراحمين وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. فإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كيف تلاقي؟ تلاقي بكدحك في الدنيا، إذا كان كدحك لله فتلاقي بيا أرحم الراحمين، إذا كان كدح الإنسان للشيطان، للنفس الأمارة بالسوء، للناس، للرياء، للسمعة، لحب الإطراء وما شابه ذلك من هذه الأمراض النفسية والروحية، يوم القيامة يرى الله سبحانه وتعالى وينادى المرائي يوم القيامة، ماذا ينادى؟ يا فاجر، اللي يرائي بصلاة يصلي لكن رياء، يوم القيامة يصح له يا فاجر يا كافر، ما يصح له يا مؤمن، لأنه كان مرائي، شرك خفي كان عنده. فمن كان مبتلى بشرك خفي ينادى يا فاجر يا غادر يا كافر على ما في بالي، يا فاجر حتما ينادى ذلك. فلذا يلاقي الله سبحانه وتعالى كيفما يكون كدحة في الدنيا. فنحن الآن نعاهد صاحب الزمان عهدا تشريعيا وعندنا عهد تكويني. الخلق كله يسبح، الخلق كله يسبح، هذا شيء ثابت، قرآن صريح القرآن، ما من شيء إلا ويسبح بحمده. هذا التسبيح يسموه تسبيح تكويني، يعني الكل في عالم التكوين يسبحون الله. الإنسان عظمت على الكل شنو؟ عظمت على الكل أنه عنده تسبيح تشريعي أيضا، لذا الثواب والعقاب يكون على التسبيح التشريعي، ما يكون على التسبيح التكويني. الآن أنا في تكويني، أنا من الأشياء، أنا من ضمن الأشياء، وما من شيء، أنا ما من شيء يصدق عليه. أنا الآن في تكويني، والله العظيم كل خلايا بدني تسبح الله، والله العظيم كل خلايا بدني تسبح الله، كل عروق بدني، دمي، عظامي، شعري، كلها تسبح الله. لكن ينفع يوم القيامة؟ لا. ليش؟ إنه هذا التسبيح تكويني. الذي ينفع يوم القيامة سبحان الله، أقوله بلساني خالصا مخلصا، أقوله بقلبي خالصا مخلصا، تسبيح قلبي، تسبيح لساني، أقوله بعقلي، تسبيح فكري خالصا، هذا يثاب عليه. التسبيح التشريعي يثاب عليه. فلذا عندنا تسبيح تكويني وتسبيح تشريعي. وضحت المعنى الفكرة؟ الآن نأتي فيما نحن فيه. عندنا عهد تكويني وعندنا عهد تشريعي. العهد التكويني أن الله سبحانه وتعالى أخذ مني عهدا لربوبيته، لتوحيده، أخذ مني عهد قبل ما يجيبني للدنيا، في عالم قبل هذا العالم أخذ مني عهد على أنه من ربكم؟ ألست بربكم؟ كل البشرية إطلاقا، من الخاتم، من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، كلهم قالوا بلى، كلهم قالوا بلى. فأخذ العهد التكويني في عالم التكوين، في فطرتي، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أنا في الفطرة موحد، أنا قلت بلى. لكن هذا الفطر يكفي في التوحيد؟ لا، هذا الفطر فقط ممهد للتوحيد التشريعي. لازم أقول بلساني وبقلبي وبأركاني إيمان كامل، باللسان وبالقلب وبالأركان، كما قال إمام رضا، أقول لا إله إلا الله، بلساني أقول تفلحوا، بعملي أنا موحد، بقلبي أنا موحد لا أشرك بالله، عند ذلك أثاب على توحيدي ويقبل مني التوحيد. وإلا توحيد الفطرة حج علي وليس حج لي. اسمعوها مسألة مهمة جدا. احنا التوحيد عندنا على شكلين، عندنا التوحيد فطري وتوحيد تشريعي. توحيد الفطري التكويني حج علي، الله يحتج علي يوم القيامة بالتوحيد الفطري، يقول أنا في فطرتك خليت التوحيد، أنا في فطرتك قلت لك ألست بربكم؟ قلت لي بلى، آمنت بي، ولكن لما أتيت إلى الدنيا غرتك الدنيا، غروك الأصدقاء، البيئة فسدتك، المجتمع فسدك، ما أدري، على كل اتبعت الشهوات، اتبعت النفس الأمارة بالسوء، إلى أن وصلت إلى مرحلة كفرت بي، أنكرتني، كفرت بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. وشفت الآيات الأخرى اللي تشير إلى أن من يكذب بآيات الله شنو آثار اللي ترتب عليه؟ عجيب آثار تترتب عليه، تحبط أعماله، يدخل نار جهنم، ما أدري، لا يرى سعيه يوم القيامة مشكورة، إلى آخره، كلها لمن يكذب آيات الله. تكذيب آيات الله من تيجي؟ من المعصية. من يكثر المعصية فإنه نتيجة يكذب آيات الله والعياذ بالله، كما في سورة الأعراف، شوفوها الآيات اللي تتعلق به الآثار المترتبة على من يكذب بآيات الله. فحينئذ أنا الآن عندي التوحيد حج لي وحج علي. حج لي عندما أقول لا إله إلا الله وحده وحده، بلساني وبقلبي وبأعمالي، أعمالي تدل على أني موحد، لا ليس مشركا بالله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد يثاب عليه. هذا من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا وجبت له الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا ومخلصا، قال وما علامة إخلاصه؟ قال الورع عن محارم الله. إذا يتورع عن محارم الله هذا موحد خالص، هذا يدخل الجنة، هذا يثاب على توحيده. أما التوحيد اللي موجود في الفطرة هذا حج علي وليس حج لي. الله سبحانه وتعالى يحتج علي بتوحيد الفطرة، أنه أنا في فطرتك جعلت التوحيد، كما أنه في فطرتك جعلت النبوة أيضا، لأن مكمل التوحيد الرسول والمرسل والرسالة. فالمرسل عرفته، من الرسول؟ يقول لك أنا عرفتك الرسول أيضا، قلت في عالم الذر أيضا عندما أخذت منك عهد التوحيد، أخذت منك عهد النبوة، قلت أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى، فأخذت منك النبوة أيضا. لأنه من آمن بالنبي آمن بكل الأنبياء والعكس، كما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل بالأمس. فحينئذ أخذت النبوة، بعد النبوة حافظ النبوة، صائن النبوة، من يحفظ لي النبوة؟ من الذي يطبق لي النبوة؟ آيات النبوة، آيات القرآن. اليوم أكملت ولاية أمير المؤمنين، لذا أخذت منك أيضا عهدا ثالثا، وأليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قلتم إيش؟ بلى، قلتم آمنتم. لكن في الدنيا منكم من كفر بي، منكم من كفر برسول الله، ومنكم من كفر بعلي بن أبي طالب. أشركتم بالله، أشركتم برسول الله، أشركتم بعلي بن أبي طالب، جعلتم غير علي بن أبي طالب شريكا لعلي بن طالب في الخلافة مثلا، في الإمامة، في الوصاية، فهذا نوع من الشرك في الإمامة. كما جعلتم مثلا أولئك الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب مع رسول الله، يقول هم رسول الله نبي، هم مسيلمة نبي، يعني أشركوا بالنبوة. وأولئك الذين يقولون بالأقانيم الثلاثة أشركوا بالتوحيد، يقولون عزير بن الله أشركوا بالتوحيد، يهود ونصارى وأمثال ذلك، المجوسية يقولون بإلهين أشركوا بالتوحيد. فعندنا شرك بالتوحيد، شرك بالنبوة، شرك بالإمامة، هذا كل شرك. لكن شرك عقيدة عندنا وشرك عمل، فرق بينهما. فشرك الإمامة شرك عملي، يعني لا يجب النجاسة، يكون طاهرا، ولكن يوم القيامة لا يجب النجاة إذا كان إنسان مشركا في إمامته. أما في الدنيا يحكم عليه بالإسلام والطهارة، مسلم طاهر، لكن يوم القيامة ينجو، لا ينجو إذا لم يكن مؤمنا بإمام زمانه، بخليفة رسول الله حقا. من كان خليفة رسول الله حقا لازم أن يؤمن به، من لم يؤمن يوم القيامة ليس من الناجين، إلا إذا لم يكن عن جحود، إذا كان عن جحود ليس من الناجين. أما إذا لم يكن عن جحود فإنه يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. هذه مسألة عقادية لا أدخل فيها، بحث آخر. فحينئذ أنا عندي عهد تشريعي وعندي عهد تكويني. العهد التكويني أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا مني في عالم الدر، وشرحت عالم الدر بالأمس بالتفصيل، عهدا بالتوحيد، عهدا بالنبوة، وعهدا بالإمامة. أما دليلنا على ذلك، نحن قلنا هذه أمور غيبية، من الذي يخبرنا عن الغيب؟ أنا أخو ما عندي اطلاع عن الغيب، لكن أكو واحد عنده اطلاع عن الغيب، وذلك النبي، وذلك الوصي الذي أطلعهم الله سبحانه وتعالى ألا لمن ارتضى من رسول الله. عالم الغيب بالاستقلال، لكن بالتبع النبي عالم بالغيب أيضا، الوصي عالم بالغيب أيضا بالتبع، لا بالاستقلالية، بالاستقلالية من ذات الله، لا يعلم الغيب إلا هو. أما ما دون الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب إلا أنه بإذن من الله، يعلم الغيب برضا من الله سبحانه وتعالى إلا لمن ارتضى من رسول، صريح الآية الشريفة، يطلعوا على الغيب. لذا الذي يخبرنا عن الغيب هو الرسول الأعظم، هم أهل البيت، أهل بيت الوحي والعصمة والطهارة، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هؤلاء يخبرون عن الغيب، هؤلاء يخبرون عن عالم الذر، عالم ألس، هؤلاء يخبرون عما جرى في الماضي بالنسبة كإنسان، حتى أيذكروني في الحاضر، وحتى يمهدوني للمستقبل، أنه مستقبلي سيكون باعتبار الماضي والحاضر. أنا يوم القيامة كيف أكون؟ كيفما أكون حاضرا، نوري يسعى بين أيدي إذا كنت نوريا في دنياي، حياة نورية في دنياي. الحياة النورية في دنياي إذا أخذتها من عالم الذر في عالم العهد، وفيت بذلك العهد، عند ذلك أنا أخذ نوري معي في حاضري، وأخذ نوري معي في المستقبل، ويأخذني هذا النور إلى بطنان الجنان في الحديث الشريف، وإلى ظل عرش الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلذا نحن ومجموعة من الروايات، عشرات الروايات في هذا الباب، روايات طبعا صحيحة وغير صحيحة موجودة، بس أكو صحيحة كثيرة اللي يعد متواتر، تواتر إجمالي، يعني واحدة من الروايات حتى نصت عن المحصوم، هذا يسمى تواتر إجمالي، أو تواتر معنوي، يعني عدة روايات بألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، والتواتر يفيد القطع والعلم. لذا روايات في هذا الباب كثيرة وتفيد القطع لأنها متواترة معنى وإجمالا. أنا أذكر ثلاث روايات، روايتين من كتبنا، رواية من كتب الإخوان السنة، حتى أنه نكون على بصيرة وعندنا شاهد، لما نقول شيئا دليلنا، قل هاتوا برهانكم، هذا هو البرهان وهو الأحاديث، هو الذي يخبرنا به أهل الحديث وأهل الغيب الذين أطلعهم الله على الغيب، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. في الكافي، أصول الكافي، بإسناده عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر الإمام الباقر باقر علم الأول والآخرين قال إن الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماء عذبا وماء مالحا أجاجا، ماء عذب وماء مالح، بحر بينهما برزخ لا يبغيان، واحد حلو واحد مالح، فامتزج الماء ماء خلق حلو ومالح وامتزج الماء فأخذ طينا من أديم الأرض، أديم الأرض يعني غبار الأرض، من كل الغبار أخذ. لذا أشوف اختلاف الناس في الألوان باعتبار الأرض مختلفة في غبارها، أرض أكو حمراء أكو زفراء أكو سوداء، جبال أكو سوداء أكو حمراء تختلف، لذا الإنسان اختلفت ألوانه باعتبار الأديم أديم الأرض، كما اختلفت من حيث الحرارة والبرودة لأن الأرض فيها حرارة وبرودة، كل ما أكو في الأرض من طبايع تجد أنه في الإنسان موجود لأنه الإنسان أخذ من أديم من غبار الأرض. لذا قال فامتزج الماءان فأخذ طينا من أديم الأرض فعركه عركا شديدا، عجنة عجنة شديدة. فقال أصحاب اليمين من هم؟ ذول اللي ما يوم حلو. فقال لأصحاب اليمين وهم كالذر يدبون، مثل الذر مثل النمل مثلا يدبون يمشون، فقال لأصحاب اليمين وهم كالذر يدبون إلى الجنة ولا أبالي، روحوا للجنة روحوا للجنة ولا أبالي، وقال لأصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي، روحوا النار يلا، زمر للجنة زمر للنار، السعداء والأشقياء. ثم قال ألست بربكم، جمعهم قالوا أنتوا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، لكن قالهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، احنا نشهد ويوم القيامة ستقول عنا أنه احنا غفلنا عن هذا نسينا هذا، لكن نحن نشهد أنه أنت ربنا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. زين، النكتة هنا يتبادر إلى الذهن نكتة مهمة جدا وخطرة أيضا، طبعا كثير من العرفاء وقعوا في ورطة الجبر وشبه الجبر من هذه النكات. قال لك وقت اللي الله سبحانه وتعالى قال للصنف إلى الجنة ولا أبالي ولصنف الآخر أهل الشمال إلى النار ولا أبالي، إذا نحن مجبورين جماعة منا أصحاب اليمين وجماعة لا لا لا، احنا مو مجبورين احنا مختارين، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه أنا باختياري أكون من أصحاب اليمين وربما يكون غيري باختياري من أصحاب الشمال، فحينئذ من كان من أصحاب اليمين يقول إلى الجنة ولا أبالي لأنهم أنتم أخذتم حقكم، ومن كان من أصحاب الشمال باختياره لأنه هو اختار، إنا هديناه النجدين، أنا من باب اللطف أرسلت له الأنبياء والكتب وبينت الحقيقة إليه وقلت له هذا طريق زين وهذا طريق مزين، مثل الأب يقول الابن هذا زين وهذا مزين، بعد الابن هو مختار يأخذ زين ومن زين هو باختياره حريته. لذا الإنسان عنده حرية وعنده اختيار، وعظمة الإنسان بذلك أنه مختار، الله مختار والاختيار الله تجلى في الإنسان فكان الإنسان مختارا، فحينئذ الإنسان المختار إما يختار أن يكون من أصحاب اليمين فالله يقول لك أنتم أصحاب اليمين إلى الجنة ولا أبالي، وإما أن يختار يكون من أصحاب الشمال فيقول أنتم أصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي، فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. الرواية الثانية في الكافي أيضا بإسناد يعني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، روايات معتبرة هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية شنو معناته؟ ما تلك الفطرة؟ قال هي الإسلام، الإسلام بالمعنى العام، إن الإسلام عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، فطرة الله فطرة الدين، ذلك الدين القيم فطرة الله، لذا إن الدين عند الله من آدم إلى الخاتم هو الإسلام وهو معنى التسليم لله، كل الأنبياء قالوا أنه لا إله إلا الله ولا بد أن تسلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، لذا قال ما تلك الفطرة؟ قال هي الإسلام، وهي الإسلام معناه العام كما ذكرت، فطرهم الله حين، متى فطرهم الفطرة متى صار؟ فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال ألست بربكم وفيهم المؤمن والكافر، قالوا بلى، المؤمن قال بلى والكافر هم قال بلى، في عالم الميثاق، عالم ألست، عالم الذر، عالم الأشباع، عالم النشأة الإنسانية الأولى كما يقول العلامة الطباطبائي في تفسير ميزان المجلد التاسع، عليكم المراجعة. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة في هذا الباب طبعا الرواية الثالثة من درر المنثور من كتب الإمام السيوطي من أعلام المذهب السني، يقول بإسناد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره من ظهر آدم فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقالوا هي يا رسول الله، إذا قال هكذا لا أبالي جنة لا أبالي ونار لا أبالي، هي يا رسول الله إذن ما العمل؟ ليش نشتغل احنا؟ ليش نعمل؟ جماعة يروحون للجنة وجماعة يروحون للنار، من يوم الأول مكتوب هالشكل، مكتوب هالشكل في عالم الذر، كتب على جبهة الإنسان كتب هذا كافر وجبهة كتب هذا مؤمن، إذن ليش نعمل؟ شوف رسول الله جاوب. فقالوا فقال وهي يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. لا، الله سبحانه وتعالى قال لأهل الجنة ادخلوا الجنة ولا أبالي، لكن أهل الجنة بعدما اختاروا الجنة بأفعالهم الصالحة، وقال لأهل النار بعدما اختاروا. هذا البحث يأتي في الضلال والهداية، الله هو الهادي هو المضل، لكن مو مضل ابتداء، إنما مضل بعدما اختار الإنسان طريق الضلال. وإنا هديناه النجدين وعرفناه الطريق، فإما شاكر وإما كفور، إما مؤمن وإما كافر. فحينئذ إذا كان مؤمنا فإلى الجنة ولا أبالي، وإذا كان كافرا فإلى النار ولا أبالي. هذه الرواية الثالثة في هذا الباب. طبعا هذا التكريم كان تكريما حقيقيا كما هو ظاهر، لا مجرد دلالة الحال على المعنى كما قيل، وهذا قول ضعيف لا يعتنى به. فلذا هذه الأخبار دلت على أنه عندنا عالم يسمى عالم الدار، لكن بقي شيء واحد وهو الآن أخذ بالربوبية، ألست بربكم؟ والحال دعوانا أنه الربوبية والنبوة والإمامة، فنريد الأدلة التي تدل على أن هناك أيضا سؤالين بقيا، وهو سؤال النبوة وسؤال الإمامة، لأن النبوة هو تمام التوحيد والإمامة هو تمام النبوة في مقام العمل. النبوة تنظير والإمامة تطبيق، نظري وتطبيق. فالنبوة والإمامة إنما هو جلال وجمال لكمال التوحيد، التوحيد كمال والجلال الإمامة والجمال النبوة، فاجتمع الجمال والجلال ليبين لنا الكمال الإلهي. فالتوحيد الإلهي إنما يتبين بإيش؟ بالنبوة. النبي يعرف لي ربي من هو، كما أنه إمامي يعرف من هو النبي، فعرف الإمام النبي والنبي عرف لي ربي، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فحينئذ أخذ مني عهد التكوين بالنسبة إلى توحيده وهو الكمال، وبقي عهد التكوين بالنسبة إلى جماله وهي النبوة، وبقي العهد التكوين بالنسبة إلى جلاله ذو الجلال والإكرام وهي الإمامة. فعندنا هذه الروايات تدل على ما نذهب إليه وما ندعيه في هذا الباب، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله غدا بحول الله وقوته بعد غد طبعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورافته ورحمة آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.